الصلاة الصلاة في مواقف مكروهة أو يعني عند طلوع الشمس. نعم. وإذا بدخل مسجد هل يجوز في تحية؟ نعم يجوز. يجوز. نعم. في شروق وغروب يعني في أوقات الكراهة كلها وقت الكراهة. نعم.